بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه، ونحن في الدرس 15 من دروس شرح الرحبية مع حاشية البقري رحمه الله تبارك وتعالى. قال: باب ميراث الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. أقول شرع في بيان حكم الجد والإخوة لأنه وعد به فيما سبق بقوله: وحكمه وحكمهم سيأتي، مكمل البيان في الحالات. والمراد بالإخوة الجنس، ليشمل الأخ الواحد والأكثر ذكرا كان أو أنثى من الأبوين أو من الأب، دون الإخوة من الأم، لأنهم يسقطون بالجد كما تقدم في الحجب. وأشار بقوله: فألق نحو ما أقول السمع إلى آخره، إلى الاهتمام بمعرفة تفصيل أحوالهم وأحكامهم لأنها من المهمات. قبل أن أبدأ أعيد عليكم ما ألخصه، وهذا ما تستفيدون منه كثيرا، وما كتبته على السبورة أكثر من مرة. إذن الجد له أحوال: الحالة الأولى مع الأب، فإنه من أدلى إلى الميت بواسطة تحجبه تلك الواسطة. فإذا كان عندي مسألة فيها أب وجد، فالجد محجوب بالأب. وإذا كان عندي جد مع إخوة لأم فالعكس، فالإخوة لأم محجوبون جميعا بالجد، لأنهم يحجبهم من؟ يحجبهم أصل وارث مذكر وفرع للميت مطلقا. والأصل الوارث هو الأب والجد وإن على، والفرع إنما يكون من؟ إنما يكون الابن والبنت من أي الجهات كان، أو أولادهما. أما مع الإخوة الأشقاء أو لأب، فهذا ما ينقسم فيه إلى قسمين: إما أن يكون معه صاحب فرض أو ليس معه صاحب فرض. ولنبدأ أولا بأنه لا يوجد معه صاحب فرض، فالجد سيأخذ إذن أحد أمور: إما المقاسمة، وإما ثلث المال كاملا. المقاسمة وإلا ثلث المال كامل. القاعدة الآن: إذا كان العدد دون ثلثيه فالمقاسمة أفضل له، وإن كان العدد يساوي ثلثيه فالمقاسمة وثلث المال سواء، وإذا كان العدد أكثر من ثلثيه فثلث المال خير له. ننتقل الآن إذا كان معه صاحب فرض، فصاحب الفرض الآن إما أن يكون، طبعا أي واحد من أصحاب الفرض، قد تكون أم، وقد يكون مثلا زوج، وقد تكون هنالك زوجة، وقد يكون مثلا أي صاحب فرض. إذا كان هذا صاحب الفرض نعطيه فرضه، ثم ننظر في الباقي إذا كان هنالك جد وإخوة. عند ذلك ننظر يا ترى أي شيء أفضل له من ثلاثة أمور: سدس جميع المال، أو ثلث ما بقي من المال، أو المقاسمة. فلو أعطيتكم الآن مثال: زوج وجد وأخوي، زوج وجد وأخوي، فإذا أعطينا الزوج النصف ماذا بقي؟ النصف. النصف يشكل ثلاثة أسداس، صح؟ فإذا كانت المسألة من ستة أخذ الزوج ثلاثة وبقي ثلاثة، إذا قاسمنا ما بين الأخوين والجد خرج لكل واحد منهم سدس، وإذا أعطيناه سدس المال أخذ سدس، وإذا أعطيناه ثلث الباقي ثلث النصف سدس، ففي ذلك يتساوى الأمور الثلاثة: السدس وثلث المال وثلث الباقي والمقاسم. إذن أي واحدة هي الأفضل له يأخذها؟ قد يأخذ السدس وقد يأخذ، يكون أفضل أحيانا. نعم، لو تعدد الإخوة أكثر من اثنين في هذه المسألة يقول أعطوني ماذا؟ سدس المال أفضل من، أو أعطوني ثلث الباقي، عند ذلك يتساوى الأمران: زوج وجد وثلاثة إخوة، سدس المال أو ثلث الباقي يتساويان مهما تكرر العدد. طبعا الإنسان بعد خبرة يقوم فيها في عمليات الحساب يصبح عنده دلائل مباشرة، أو إذا كان ذهنه رياضيا يستطيع مباشرة أن يعرف ذلك. ما تستطيع أن تفعل ذلك؟ أرسم ثلاثة مسائل: تحل المسألة الأولى على سدس المال، المسألة الثانية على ثلث الباقي، المسألة الثالثة على المقاسمة. ولكن حذاري أن تقيس دون أن تكون أصل المسألة واحد، فينبغي أن يكون أصل المسألة مثلا ستة، الكل ستة، الكل 12، الكل 18 مثلا. أما أن تكون واحدة من ستة وواحدة، هذا لا يقال فيها، لأن الواحد من ستة يساوي اثنين من 12، يساوي ثلاثة من 18، يساوي أربعة من 24، فهذا يحتاج إلى ممارسة. المهم أنت اجعل أصل المسألة ماذا؟ وحد الأصول، ثم انظر ماذا يكون، أيهما أكثر من أصل واحد. نعم، إذن هذا هو مختصر الجد والإخوة. من فهم هذا المخطط لا يحتاج إلى كل هذا الكلام. مع هذا نحن سنأخذ كلام الشيخ كلمة كلمة ونشرح ذلك. أقول إذن شرع في حكم، في بيان حكم الجد والإخوة، لأنه وعد به فيما سبق بقوله: وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. والمراد بالإخوة الجنس ليشمل الأخ الواحد والأكثر ذكرا كان أو أنثى، من الأبوين أو من الأب دون الإخوة من الأم، لأنهم يسقطون بالجد كما تقدم في الحجب، وأشار بقوله: فألقي نحوي ما أقول السمع، إلى الاهتمام بمعرفة تفصيل أحوالهم وأحكامهم لأنها من المهمة. ننتبه إلى مسألة هامة: دائما إذا قيل إن هذا الطالب العلم عالم بأحوال الجد والإخوة فهو عالم بالفرائض، وإذا لم يكن عالما بهذا الباب مع باب الحجب فلا يستطيع أن يحل مسألة. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنها على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. الآن إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. نحن الآن سنشرح ما جاء في الأبيات أولا ولنطابق ما أخذناه من التقسيم. واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنها على التوالي، كأنه يقول لنا للجد أحوال. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. ما معنى لم يعد القسم عليه بالأذى؟ عندي إذا لم يكن مع الإخوة صاحب فرض فالجد أحد أمرين، أيهما أحسن، المقاسمة أو ثلث المال؟ سنأخذ معكم الآن جد وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد ماذا سيأخذ؟ الثلثين، والبنت والأخت ستأخذ ثلثا. طيب جد وأختين، عند ذلك إذن جد وأختين سيأخذ النصف والأختين النصف، إذن أكثر من الثلث. نعم جد وثلاث أخوات، إذن صار من خمسة، صحيح. سيأخذ ماذا؟ سيأخذ اثنين من خمسة، واثنين من خمسة أكثر من واحد من ثلاثة، لأنه قريب الآن إلى النصف، هذا اثنين من خمسة وأكثر من الثلث. فإذا وصلوا إلى أربع أخوات عند ذلك يأخذ الثلث أو المقاسمة، كلاهما سواء. هذا الكلام يندرج إذا كان هنالك جد وأخ مناصفة، جد وأخ وأخت من خمسة، إذن اثنين من خمسة، جد وأخوان أو أخت أو أخ وأختان، عند ذلك سيأخذ الجد ثلث المال. القاعدة إذن أفترض أن كل أخت واحد والجد باثنين، فإذا وصل العدد إلى أربع أخوات أو إلى أخوين أو إلى أخ وأختين، عند ذلك تستوي المقاسمة وثلث المال، دون ذلك المقاسمة أفضل للجد، أكثر من ذلك ثلث المال أحسن للجد. إذن صار عندي عدة أحوال، إذا كان العدد أقل من مثليه، بالنسبة مثلين بالبناء بالأخوات أربعة، بالنسبة مثلين للإخوة اثنين مشتركين أخ وأختين، هذا المثلين كان أقل من ذلك فالمقاسمة أفضل، يساوي المثلين المقاسمة وثلث المال سواء، أكثر من مثلين عند ذلك أقول ثلث المال أفضل له، أعطوني الثلث وبعد ذلك خذوا ما تشاءون. هذا معنى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، لما قسمناه فخرج له أقل من ثلث يقول أعطوني الثلث، خرج له أكثر من ثلث يقول قاسموني. إن لم يكن هناك ذو سهام، ما هم السهام؟ أصحاب الفرائض. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام، يعني هذه الحالة السابقة لم يكن مع الميت صاحب فرض، وتارة القسم الثاني يخير بين ثلاثة أشياء لكن مع صاحب الفرض، سدس المال، ثلث الباقي، المقاسمة، أيهما أحسن؟ وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، مثلنا المسألة بزوج وجد، قال لوحده أخذ عصبه يأخذ نصف الكامل، وإذا كان معه الآن عدد من الإخوة واحد فيأخذ الربع فيكون أفضل في المقاسمة، وإذا كان معه اثنين معنى ذلك يستوي عند ذلك المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، كلمة الأرزاق زيادة يعني شرح لذوي، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. متى تكون تنقصه المقاسمة؟ المقاسمة كلما زاد عدد الإخوة كلما نزل نصيب الجد، ولذلك يبقى معهم حتى السدس. فماذا يقول؟ أعطوني السدس، مع السلام. نعم. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. هذا الكلام وليس عنه نازلا بحالي في تجوز، لأنه يأخذ السدس أحيانا عائلا، والسدس عائل أقل من السدس، يعني إذا تزاحمت الفروض مثلا. يعني طبعا نحن لو كان عندنا أم وزوجة وبنتين وجد، فالبنتين لهما الثلثان، والزوجة مسألة من 12، البنتين لهما الثلثان، الزوجة لها الربع، لها الثمن، نعم صارت من 24، نعم من 24، الزوجة لها الثمن 3 والبنات 16، صاروا 19، بقي عندنا الأم 4 23. إذا أعطينا الجد الآن سدس صار 4، ستعود المسألة إلى 27. يعني وهكذا ترى أن المسألة صار أخذ 4 من 27 وليس 4 من 24. نعم. لأنه كل مسألتين سدس الأم وسدس الزوج والثلثين انتهت، عالت بماذا؟ بالزوجة، بمقدار الزوجة 3 من 24، تعود إلى 27. أقول للجد مع الإخوة 4 أحوال، حالة يقاسم فيها الإخوة وجوبا، وحال يفرض له فيها ثلث المال، وحال يفرض له فيها ثلث الباقي بعد الفروض، وحال يفرض له فيها سدس الماء. فيقاسم الإخوة كأخ منهم بشرط ألا تنقصه المقاسمة عن الفرض وهو ثلث المال إن لم يكن معهم صاحب فرض. فإذا كان معهم صاحب فرض، هنا دخل المسألتين مع بعضنا، لذلك أنا بينت لكم صاحب فرض غير صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض قاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي بعد الفروض أو سدس الجميع، وهذا هو المراد بقوله إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، بأن حصل له بالمقاسمة مثل ما يحصل له بالفرض أو أكثر من الفرض، كجد وأخوين. أصل المسألة أن لا أكتب على السبورة، أريد أن أشغل العقول. جد وأخوين، أصل مسألة 3، كل واحد يأخذ 1 1 1. جد وأخ، هنا أخذ ثلث المال، جد وأخ 2، إذا نصف ونصف هنا، فيقاسم فيها، لكن الثلث والمقاسم استويا في المسألة الأولى، فيحصل له في الصورة الأولى الثلث وفي الثانية النصف وهو أكثر من الثلث. انتهينا من هذه الأمثلة. وكأم وجد وأخ، الأم مع الجد إذا ما في تعدد إخوة ولا يوجد فرع وارث لا تنقص عن الثلث. نعم. وكأم وجد وأخ، للأم الثلث، الآن ماذا بقي؟ ثلثان، أخذ المقاسمة الجد ثلث والأخ ثلث، أصل المسألة 3، 1 1 1، وذلك ثلث جميع المال وهو خير له من ثلث الباقي بعد فرض الأم، لأنه أخذ ثلث المال أحسن من ثلث الثلثين. نعم. ومن سدس الجميع أيضا، لأنه ثلث المال ضعف ل الجن. وكزوج وجد وأخوين، قلنا هذه المسألة يتساوى فيها السدس والمقاسمة وثلث الباقي. يقاسم الأخوين في الباقي بعد فرض الزوج، فيحصل له مثل ثلث الباقي ومثل سدس الجميع، فلم يعد القسم عليه بالأثر كيفما كان، يأخذ سدس المال. فإن حصل له بالمقاسمة أقل من ثلث المال فرض للجد الثلث كاملا، بشرط ألا يكون معهم ذو سهام. ما معنى ذو سهام؟ ذو فروض، أي صاحب فرض، كجد وثلاثة إخوة. طلع زبدي قاسمه، ماذا يأخذ؟ الربع. وإذا أخذ الثلث أيهما أحسن، الربع أم الثلث؟ ثلاثة من 12 أحسن، هذا الربع، أم أربعة من 12؟ لا، أربعة. فإنه إن قاسم الإخوة حصل له ربع المال، فتنقصه المقاسمة عن الثلث، فيفرض له الثلث ويقسم الباقي بين الإخوة على ثلاثة. وضابط هذا إذا أردت أن تعرف النتيجة تنظر أن يزيد عدد رؤوس الإخوة على مثليه ولا تنحصر صوره. يعني الآن أن يزيد عدد رؤوس الإخوة على مثلي، احتمال مثلين اثنين أخين، بس صاروا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، العدد له نهاية والإخوة ما له نهاية. طبعا من حيث الوجود سيكون لهم نهاية، لكن الصور كلما افترضنا، يعني البارحة كانوا ينظرون في فوجدوا أن امرأة في الهند خلفت ببطن واحد 11 ولد، فإذا كان 11 ولد وبرام الله قبل منها سبعة، واحدة جايبة سبعة، فهي إذا جابت لها 10 بطون كل ولد 11 ولد مثلا بيطلعوا 110 ولد، مو هيك؟ نعم، إذا 10 بطون معنى ذلك العدد مفتوح مجال، يعني بيقول لهم أعطوني الثلث وأنتم تصطفلوا بالباقي. نعم. وضابط هذا أن يزيد عدد رؤوس الإخوة على مثليه، يعني هو واحد مثلي اثنين صاروا فوق اثنين، ثلاثة أربعة خمسة، يأخذ الثلث ويقول لهم لا أريد مشاركتكم. فإن كانوا أقل من مثليه، بالنسبة للذكور أقل من مثليه واحد، بالنسبة للإناث يحتمل ثلاثة أخوات، أختين، أخت. نعم. خير له فالمقاسمة خير له من الثلث، وينحصر ذلك في خمس صور. بالنسبة للبنات قلنا أخت، أختين، ثلاثة. بالنسبة للشباب أخ، أخ وأخت، وهن جد وأخت لها معه الثلثان، له معها الثلثان وهي تأخذ الثلث. جد وأخ أو أختان له النصف وفي الصورتين. نعم، يعني جد أخ نصف بنصف، جد أختان نصف ربع ربع. جد وأخ وأخت يعني صار من خمسة، اثنين اثنين واحد. جد وثلاث أخوات، اثنين واحد واحد واحد، له فيها خمسان. وإن كانوا مثليه استوى له المقاسمة والثلث، وينحصر في ثلاث صور. المقاسمة مع الثلث، جد مع أخوين، جد مع أربع أخوات أو مع أخ وأختين. جد مع أخوين إن قاسمنا ثلاثة له الثلث، ونعطينا الثلث للأخين ثلثين لا يختلف. مع أربع أخوات، أربع أخوات للذكر مثل حظ الأنثيين صار من ستة، له اثنين، والأربع أخوات واحد واحد واحد، في المقاسمة اثنين، ثلث المال اثنين. مع أخ وأختين مسألة من ستة، اثنين وللأخ اثنين وللأختين اثنين، بالمقاسمة يأخذ اثنين وثلث المال اثنين. وتارة يفرض له ثلث الباقي بعد الفروض، فيما إذا كان معه أصحاب فروض ولو كان واحدا، بشرط أن تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط، ولا تنقصه المقاسمة عن سدس جميع المال، كأم وجد وثلاثة إخوة. الأم أخذت الآن السدس بسبب تعدد الإخوة. بقي الآن 5 صحيح؟ نعم. في هذه الحالة للأم السدس سهم من 6 أسهم، وللجد ثلث الباقي، ثلث الباقي ثلث الخمسة، لو كانوا 6 بيطلعوا 2، بيروح تلت تلت تلت، يعني سهمين إلا ثلث. نعم، سهم وثلثا سهمين، لأنه إن قاسم الإخوة يحصل له سهم وربع وثلاث إخوة. عند ذلك على 3 إخوة على 5 أسداس وهو 1/4، سهم سهم سهم، وسهم الرابع يقسم على 4، سهم وربع. بينما هنا عندما أخذ ثلث الباقي سهم وثلثا سهم، وإن أخذ السدس حصل له سهم. الآن من 6 سهم أحسن أم سهم وربع أحسن أم سهم وثلثا سهم أحسن؟ يعني 1.66، 1.25، 1، أيهما أحسن؟ 1.66، هذا معنى سهم وثلثي السهم. لكن في حقيقة نحن نقول هلا ثلثي سهم للمقارنة، لكن في الفرائض ما عندنا كسور أبدا، منكبر المسألة حتى يكون الرقم صحيح. فالواجب له مع ذوي الفروض خير الأمور الثلاثة، وهو هنا ثلث الباقي. نعم. وكزوجة وجد وثلاثة إخوة، للزوجة الربع سهم من 4، وللجد ثلث الباقي، يعني ثلث ثلاث أرباع يعني ربع، وللإخوة الثلاثة سهمان، ولو أخذ الجد السدس أخذ ثلثي سهم، يعني سدس الماء بالنسبة للربع يأخذ. الآن نريد أن نقسم الآن ثلاثة الجد بعد أن أخذت الزوجة الربع، ويريد أن يأخذ هو السدس، عند ذلك يكون نصيبه كم؟ ثلثي سهم فقط. ولو قاسم الإخوة الثلاثة حصل له 3/4 سهم، فتنقسم المقاسمة، فتنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي، فوجب له، يعني هلأ ثلث الباقي 1، سدس جميع المال، سدس جميع المال عند ذلك ثلثي سهم، والمقاسمة عند ذلك أخذ 3/4 سهم. هل صار عندي سهم 3/4 سهم ثلثي سهم، أيهما أحسن؟ السهم وهو المقاسمة، لأنه خير له ثلث الباقي، لأنه خير له من المقاسمة ومن السدس. يعني لو كانت المسألة سأوضحها لكم أكثر، من 12 منيح، من 12 نصيب الزوجة كم؟ 3. إذا أعطينا الجد ثلث الباقي يعني 3/12، إذا أعطيناه مقاسمة مع أخين، مقاسمة كم أخنا؟ 3 إخوة صحيح، 3 إخوة والجد صاروا 4. إن أعطيناه مقاسمة رح يطلع بالنسبة بقي 9، مقاسمة على 4 بيطلع 2/4، هذه المقاسمة 2/4. وإذا أعطيناه ثلث الباقي 3، 2/4 أحسن ولا 3؟ 3. وإذا أعطيناه السدس جميع المال 2، في عندنا 2 و2/4 و3، أيهما أحسن؟ واضح؟ حطيناها بمسألة كبرت أكثر من أجل أن تذهب الربع كمان يوجد، لكن لا نريد أن أكبر أكثر. وتارة يفرض له سدس الماء مع أصحاب الفروض، وذلك إذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس فقط ولا تنقصه عن ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخوين. إذا أعطينا الزوج النصف والأم السدس يفضل ثلث، فإن أخذ الجد السدس أخذ سهما من ستة أسهم، وإن أخذ ثلث الباقي ثلث السهمين تلتين سهم. نعم. وكذا إن قاسم الأخوين فالمقاسمة تنقصه عن السدس فقط، فيفرض له السدس ويفضل للأخوين سدس يقسم بينهما. هذه المسائل إن شاء الله كلها سأعيدها محلولة إن شاء الله، لكن الآن نروض ذهننا فيها. وكبنتين وزوجة وجد وأخ. البنتين لهن التلتين صحيح، والزوجة مع الفرع الوارث الثمن، والجد عند ذلك والأخ الباقي. يا ترى أيهما إذا أعطيناه سدس الآن أو مقاسمة أو ثلث الباقي؟ طبعا السدس أفضل من ثلث الباقي، لأن يفرض له فيها السدس أيضا لأنه خير الأمور. سنرى البنتين ثلثين، وتمن أصل المسألة رأسا من 24، البنتين 16، والزوجة 3 صاروا 19، والجد في السدس 4 صاروا 23. نعم. الأخ بقي له واحد، لو كان مقاسمة كانوا الأربعة والجد والواحد يتقسموا على 2 بصير 2.5. أنه أحسن الأربعة من 2.5 بالمقاسمة؟ الأربعة أحسن. وإذا قلنا ثلث الباقي 6، ثلث الباقي 1.5 أحسن 4، ولا 1.5 أحسن، ولا 2.5 شيء واضح؟ نجد أن السدس أفضل له. وأشار بقوله وليس عنه نازلا بحاله، إلا أن الجد مع الإخوة لا ينقص عن السدس بالإجماع، فلو لم يفضل عن أصحاب الفروض إلا السدس فقط كأم وزوج وجد وأخ. الأم ما في عدد من الإخوة أخذت الثلث، مسألة من 6، والزوج أخذ النصف، 2 للأم و3 للزوج 5، 1 للجد، بقي شيء للأخ؟ ما بقي شيء. ذلك وكبنتين وأم وجد، بنتين ثلثان، والأم في هذه الحالة لها سدس، والجد سدس، انتهت القضية صحيح الثلثين لأنه سدس بسدس الثلث الأخير. ماذا بقي؟ وإخوة كيف كانوا؟ لا يزيد لهم شيء. إن كانوا إخوة لأم سقطوا بالجد، وإن كانوا إخوة أشقاء أو لأب عصب لا يزيد لهم شيء. فرض للجد السدس وسقط الإخوة أخو أو الإخوة. وكذلك لو كان الفاضل من الفروض أقل من سدس المال كزوج وبنتين وجد وإخوة، الزوج له الربع والبنتين التلتين. نعم. الآن نأخذ المسألة من 12، ربع 12 3، والبنتين 8 ثلثين صاروا 11، وجد وإخوة نعم صار أقل من السدس، فأخذ ماذا؟ السدس عائلا. شو بتعود المسألة الآن؟ لأنه أخذ الزوج الربع 3 والبنتين 8 والسدس 2، عالت المسألة من 12 إلى 13. والإخوة لم يبقى لهم شيء، أو لم يفضل شيء، كبنتين وزوج وأم وجد وإخوة. بنتين ثلثان، والزوج الربع، والأم السدس، والجد السدس. إذن وإخوة لا يبقى لهم شيء. مع هذا كانت المسألة عائلة، عندي ثلثين ونصف وربع، بنتين وربع تلتين صاروا الأصل مسألة 12، السدس داخلة فيها والجد السدس داخلة فيها 12، البنتين 8 والزوج 3 11، واثنين للأم سدس 13، واثنين للجد 15، عالي. فهذا سدس عائل، والإخوة لم يبقى لهم شيء. فرض للجد في الحالين السدس وتعود الأولى بتمام السدس، ويزاد في عول الثانية، ولا يسقط الجد ولا ينقص التمام. ما هو تمام السدس؟ زاد واحد وكم منها 12 إلى 13. الثانية نعم قال ويزاد في عول الثانية بعد 13 الزيادة في العول إلى 15. نعم. ولا ينقص عن السدس بغير عول بحال، يعني أقل شيء يأخذه الجد إذا ورث السدس وعائلة عائلة، يعني يصير 2 من 13 أو 2 من 15. وتسقط الإخوة. قال قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. أخ أخت ماذا نفعل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معنى البيت. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. إذن في المسألة العمرية وجدنا أن الأب ماذا يفعل مع الأم؟ يعطيها ثلث الباقي، صحيح؟ بينما هنا في هذه المسائل تبقى الأم تأخذ الثلث دائما، نعم، إلا إذا كان هنالك تعدد إخوة هم الذين يحجبونها إلى السدس. أقول الجد مع الأخوات عند المقاسمة مثل أخ في تعصيبه الأخوات، فيعصب الأخوات سواء كن لأبوين أو لأب لمساواته لهن في الإدلاء بالأب. فإذا اقتضى الحال المقاسمة أخذ الجد مثل حظ الأنثيين كالأخ، فيكون له سهم الأخ، وحكمه كحكمه في كونه يعصب الأخت فأكثر ويسقط فرضها. يعصبها ويسقط فرضها، يعني عندنا نحن العصب بالغير حقيقة يوجد 4: ابن وابنة وبنت، ابن ابن وبنت ابن، أخت شقيقة وأخ شقيق، أخت لأب وأخ لأب. هنا في مسائل الجد جد وأخت عصب أيضا بالغير، لكن ليس دائما، سنرى في بعض المسائل التي ستأتي وهي الأقدرية كيف يعني، لكن في النتيجة أيضا سيأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا إذا كان مع الجد أم وأخت فإنه وإن كان مثل الأخ في تعصيبه الأخت وفي مقاسمته إياها فليس مثل الأخ في حجبه مع الأخت للأم من الثلث إلى السدس، بل الجد مع الأخت لا يحجب الأم. لماذا؟ الذي يحجب الأم تعدد الإخوة، والآن لا نعتبره أخان لكن في القسمة كأخ، لكن لا نعده على الأم أخان فينقصها عند ذلك بسبب تعدد الإخوة من الثلث إلى السدس، فلها معه الثلث كاملا والباقي بين الجد والأخت مقاسمة، للأخت نصف مال الجد، وتلقب هذه الصورة بالخرقة. يعني عندي أم وجد وأخت، إذن الأم في الحقيقة تأخذ الثلث والجد والأخت عصب، فأصل المسألة 3: واحد للأم وللجد والأخت 2، لكن عددهم 3 لا ينقسم، نضرب أصل المسألة 3 صارت من 9، فيصبح للأم ثلث 9 3، ويبقى 6، 4 يأخذها الجد واثنان الأخت. هذه المسألة اسمها الخرقاء، الخرقت بعض أقوال الصحابة، نعم، وبعضهم سماها بالمربعة وبعضهم سماها بالمثلثة إلى غير ذلك، يوجد لها حلول غير هذه المسألة. وهكذا في زوجة أم وجد، في زوجة وأم وجد وأخت، للأم فيها الثلث لأنه لا يوجد عدد إخوة كاملة، وللزوجة الربع كاملة. إذن أصل المسألة من 12، والباقي بين الجد والأخت على 3. الزوجة لها الربع كاملا 3، والأم لها الثلث كاملا 4، صاروا 7، بقي 5. هذه 5 تقسم ما بين الجد والإخوة على 3، فتضرب هذه المسألة بعد أن كانت من 12 تضرب ب3 فتصبح من ستة وثلاثين. ثلث الأم 12 وربع الزوجة 9، صاروا 21، بقي 15، 5 للأخت و10 للجد. واحسب بني الأب مع الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. الآن في لعبة بتصير، هذه اللعبة أن مثلا أخ شقيق وأخ لأب وجد، يجب يقولوا له الإخوة نحن 2 وأنت 1 3، المقاسمة خذ ثلثاك. إذا ثم يلتفت الأخ الشقيق إلى الأخ لأب فيقول أحجبك، فيأخذ الأخ الشقيق الثلثين والأخ لأب لا يأخذ شيئا والجد يأخذ أثر. وهكذا دائما ماذا يفعل؟ الآن هذه الصورة وما سواها، ما دام العدد أكثر من مثلي لا يهمنا من يحجب من بعد ذلك، نعد عليه، يعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب على الجد، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يعجب. لكن هنا في مسألة ننتبه إليها، إن كان الإخوة الذين يريدون أن يعدوا فيهم مثلا كانت أنثى وتعد أخا لأب، صارت المسألة من 5، أخذ الجد هنا المقاسمة أفضل لهم الثلث المال 2. فافترض مسألة الآن يعني من 10، من 10 الجد كم يأخذ؟ 4، صحيح؟ نعم، يعني 4 و4 للأخ لأب و2 للأخت الشقيق، طبعا كإخوة وأشقاء. ثم تلتفت الأخت الشقيقة إلى الأخ للأب فتقول أنا أحجبك لكن لفرضي فقط، فرضي إلى أين يصير؟ إلى النصف. فالجد أخذ 4 ونصف 10 5، صاروا 9، يقول له بقي لك 1 الأخ لمن؟ لأب، خذه. إذن الأخت في هذه الحالة تحجب إلى النصف. الآن لو جعلتهم أختين وأخ لأب تقول 3، أخذ الجد الثلث، تأتي الأختين فتقول نحن إلى الثلثين، ما بقي غير الثلثين، مع السلامة الأخ لأب ما بقي لك شيء، إلى الثلثين. واحسب بني الأب مع الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يعني لو كان الجد غير موجود كيف يفعل الأخ الشقيق مع الإخوة لأب؟ يحجبهم. كيف تفعل الأخت الشقيقة مع الإخوة لأب؟ تأخذ نصفها وتعطيهم الباقي. كيف يفعل الأخوات الشقيقات مع الإخوة والأخوات لأب؟ يأخذن إلى الثلثين ويترك لهن الباقي. أقول جميع ما تقدم فيما إذا كان مع الجد ولد لأبوين أو ولد لأب، يعني أخ شقيق أو أخ لأب، وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا كان مع الجد أولاد الأبوين وأولاد لأب جميعا، سواء كان معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم صاحب فرض، فاحسب على الجد بني الأب من مع بني الأبوين، وعدهم على الجد كأنهم كلهم صنف واحد. والمراد بقوله بني الأب أولاد الأب مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا، وكذا بنو الأم. ثم إذا أخذ الجد حظه فاحكم على الإخوة بعد ذلك حكمك فيهم عند فقد الجد. فيحجب بنو الأب يحجب بنو الأب بمن؟ بالشقيق أو الأشقاء، فلا شيء لأولاد الأب ولو كان الأخ الشقيق واحد، إلا إذا كان من ولد الأبوين شقيقة واحدة وفضل عن نصفها شيء فهو لولد الأب، كان شقيقتان وفضل عن ثلثيها شيء فهو لأخ لأب. وهنا لا يبقى شيء، لأن الجد ثلث هن ثلثين لا يبقى شيء. الآن عندي بعض المسائل، جد وأخ شقيق وأخ لأب، مسألة ماذا؟ مقاسمة ما بينهم، كل واحد له واحد، ثم يأتي الأخ الشقيق فيحجب الأخ لأب فيأخذ الجد واحد والأخ الشقيق اثنان ولا شيء، اثنين ولا شيء للأخ لأب. يستوي للجد فيها المقاسمة والثلث، فله الثلث والباقي للشقيق، ويسقط الأخ للأب بعد عده على الجد. وكذا جد وأخ شقيق وأخت لأب، المقاسمة خير للجد فله سهمان من خمسة، وللشقيق الثلاثة الباقية، وتسقط الأخت للأب بعد عدها على الجد. جد وأخ شقيق وأخت لأب، إذن المسألة من خمسة، لكن بعد أن نعطي الجد اثنين، أخي الشقيق يقول للأخت لأب مع السلامة، يأخذ ثلاث. نعم، مسألة جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب. الجد الآن ننظر إلى عدد الإخوة ثلاثة، الجد له الثلث والأخت الشقيقة والأخ والأخت لأب عند ذلك لهم الثلث الباقي، أخت لها سدس بسدس بثلث. عند ذلك تأتي الأخت الشقيقة فماذا تقول؟ أعطوني نصفي. وللجد ماذا؟ الثلث، وبقي السدس بين الأخ لأب والأخت للأب. مسألة إذا نقرأها، ليستوي للجد فيها الثلث والمقاسمة، فله الثلث والفاضل ثلثان أكثر من النصف، فتعطى الشقيقة النصف، يفضل سدس للأخ وللأخت من الأب الثلاثة، وتصح من ثمانية عشر، لأن السدس ضربناه بثلاثة من أجل أن يتقسم، فيصبح أصل المسألة ثمانية عشر. نعم، الجد ماذا يأخذ منها؟ الثلث وهو ستة، والأخت تأخذ النصف تسعة، صاروا خمسة عشر، بقي ثلاثة، الأخ لأب يأخذ اثنين والأخت واحد. مسألة، أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب، للأم السدس بسبب تعدد الإخوة، سهم من ستة، يفضل خمسة، والمقاسمة فيها خير للجد فله سهمان، وللشقيق الباقي، وبعد ذلك ماذا نقول؟ لا يتأخذ الأخت لأب أي شيء على الإطلاق، وتسقط الأخت للأب. وكذلك أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب، للأم السدس بسبب تعدد الإخوة، وللجد سهمان في هذه الحالة، لأن الجد بسهمين والأخ لأب بسهمين والأخت الشقيقة له سهمان، وللأخت ثلاثة، ويسقط الأخ للأب. مسألة، أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب، للأم السدس وثلث الباقي خير للجد فيفرض لها، فأصلها من ثمانية عشر. نعود، الأم لها السدس، سدس الثمانية عشر ثلاثة، للجد ثلث الباقي خمسة عشر خمسة، يفضل عشرة، للشقيقة منها النصف تسعة فرضها، ويفضل للأخوين لأب سهم بينهما نصفين، فتصح من ستة وثلاثين. والنصف الذي تأخذه الشقيقة في هذه الصور تأخذه فرضا، لأنها لو انفردت لم تأخذ أكثر من النصف. وهكذا كان ثلث الماء أو ثلث الباقي خيرا للجد، وفضل نصف المال أو أكثر، فالنصف الذي تأخذه الشقيقة تأخذه فرضا على الصواب، كما نقله الرافعي والنووي عن تصويب بن اللبان. لأن لو تأخذ عصبة كان تأخذ مثلا هي الثلث والثلثين، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما تأخذ إلى النصف فرضا فقط. وأقره ونقل جماعة عن زيد رضي الله عنه، وهذا وارد على قول الجماهير، إنه لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأقدرية، يعني فرضا. هنا حقيقة تأخذ النصف حقيقة، هنالك تأخذ النصف أولا عائلا مرتين، المرة الأولى تعود إلى 27 كما سيأتي معنا، تعود إلى 9، والمرة الثانية بعد أن تأخذ يعني هذا النصف الذي هو في الحقيقة من 27 9، يعني يساوي الثلث، ستنزل بعد ذلك إلى 4 بعد أن يقاسمها الجد بالأقدرية. وقوله وارفض بني الأم مع الأجداد، أي أسقط أولاد الأم بالجد قرب أو بعد، فلا مدخل لهم معه في الإرث. وهذا تقدم في الحجب في قوله ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهموا على احتياط. هذا ما جاء في باب الجد. إن شاء الله نحن في الدرس القادم، أعطينا اليوم كل حالات الجد، اختصرناها مرتين، قرأناها مرة، بقي عندنا أن نقرأ الحاشية. سنقرأ الحاشية في الدرس القادم إن شاء الله، ثم نحل المسائل التي وردت معنا. وأرجو أن تأتوا يعني في الدرس القادم وقد سطرتم للمسائل، يعني فعندنا مسائل جيدة في الدرس القادم إن شاء الله، نسطر للمسائل وبعد ذلك نحلها مسألة مسألة. والذي يريد أن يستفيد أكثر يحل هذه المسائل في البيت لوحده، ويجعل مقابل إذا وجد خطأ يصححه إن شاء الله، ويجعل ذلك في قلم رصاص، إن احتاج للتصحيح نصححه. هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله. إن زاد معنا وقت في الدرس القادم يمكن أن نحل الأقدرية كطريقة في الحساب. بعد الأقدرية حقيقة ما بقي شيء في علم الفرائض، بقي فقط طرق الحساب. وطرق الحساب ضمنا نحن فعلناها في حد المسائل، دون أن نقول هذا علم الحساب، كيف نضرب بثلاثة، كيف نصحح المسألة، كيف هذه المسائل أخذناها دون أن نشعر بأننا أخذناها إن شاء الله. لكن مع كل هذا سنفصل في علم الحساب إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد